وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وبارك على آله وأصحابه أجمعين. هذا فصل جديد يقول فيه المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، فصل في أحكام القسمة، وهي بكسر القاف: الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف، وشرع تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي. قال: ويفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبع، في بعض النسخ إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما، وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد أشار إليه المصنف بقوله: فإن تراضيا. في بعض النسخ: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك. لم يفتقر في هذا القاسم لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك، أي الشروط السابقة. أنا لا أسمعك. لم يفتقر بضم يعني لو على تدخل الشارح، يعني قال في هذا القاسم لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك، أي الشروط السابقة. قال: وأعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع: أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات، كقسمة المثليات من حبوب وغيرها، فتنزل الأنصباء كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وذرعا في مزروع، ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لواحد من الشركاء. قال: وكيفية الإقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز من غيره منها، وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه، ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراك، ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة من على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء، ثم على اسم خالد ويتعين الجزء الباقي للثالث. النوع الثاني القسمة بالتعديل بالسهام، وهي الأنصباء بالقيمة، كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. النوع الثالث القسمة بالرد، بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجرة مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة البئر أو الشجر في المثال المذكور. فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفا وله نصف من الأرض، رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة، ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال، وإن كان في كما قال أي الماتن يعني: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، أي في المال المقوم، أي أي في المال المقسوم على أقل من اثنين. وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضاء بعلمه، والأصح جوازه بعلمه. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة، أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، إذا طار أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح، فلا يجاب طالب قسمته في الأصح. كان في واحد تاني اسلم ايدك عشان شكرا جزاك الله خير. طيب، هذا باب او فصل جديد يتكلم على احكام القسمة، واتى به هنا الماتن والشافعي عموما يعني اتون به هنا بعد كتاب القضاء للمناسبة، وهو ان هذا القاسم او هذه القسمة غالبا ما تكون عن طريق تنصيب قاض أو حاكم لهذا القاسم، فهذا القاسم إنما ينصبه في الغالب القاضي، فلذلك جاء بعد كتاب القضاء. وأيضا لأن القاسم الذي يقوم بالقسمة يشترط فيه كثير من شروط القاضي، كما يشترط للقاضي يشترط كثير منه أيضا للقاسم، فناسب أن يأتي بعد القضاء أو بعد كتاب القضاء أو في خاتمة كتاب القضاء في نهاية كتاب القضاء، لأنه سيتكلم بعد ذلك عن البينة وأنواع الأقضية والحقوق قبل أن ينتهي من هذا الكتاب، ويخلص بعد ذلك إلى الكتاب الأخير من الفقه وهو كتاب الأحكام إن شاء الله. فنمر سريعا على بعض أحكام هذا الفصل قبل أن ندخل في الكتاب في كلام المحشي. قال: القسمة في اللغة معناها التمييز، مطلق التمييز يعني مطلق التمييز، تمييز الأنصباء أو غير الأنصباء. القسمة في اللغة معناها التمييز، تمييز الأنصباء أو غيرها، هذا من ناحية اللغة. قال: وهي بكسر القاف، الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف، قسم الشيء يقسمه قسما. وشرع تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي، تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي، إذا هو تمييز خاص كما هو الأغلب في المقارنة بين التعريف الشرعي والتعريف اللغوي، أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الشرعي، فالتعريف الشرعي للقسمة تمييز خاص، تمييز بعض الأنصباء أي الفروق من بعض بالطريق الآتي. قال: يعتبر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبع شرائط، باعتبار أن الشرائط جمع شريطة، الشريطة مؤنث لأن الاعتبار في المعدود بالمفرد، فالشرائط جمع شريطة، بل العدد يكون من 3 إلى 10 مخالفا للمعدود، لذلك سبع أولى من النسخة الأخرى التي هي 7، في بعض النسخ إلى 7 شرائط، وحتى على نسخة 7 يمكن فهمها باعتبار أن الشرائط بمعنى الشروط، والشروط مفردها شرط وهو مذكر، فيجوز تأنيث العدد حينئذ والأمر قريب. إلى 7 شرائط: الإسلام ده هو البلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. هذه سبعة شروط اقتصر عليها الماتن، والمحشش سيزيد عليها عدة شروط أخرى، منها أن يكون سميعا، ومنها أن يكون بصيرا، ومنها أن يكون ناطقا. وحتى المحشي ترك شرطا أيضا ينصون عليه، وهو كونه قاسم، يعني اشترط أن تنتهي العداوة بينه وبين المقسوم له، كما هو في القاضي. نعم، شرط المقسوم. نعم، عندي لما كانت هذه شروطا في القاسم، فالمشروط لا يصح فقد شروطه بعضها او كلها. فلذلك اذا لم توجد الشروط او بعضها، لا يجوز تقسيم القاسم حينئذ من جهة الحاكم. فاذا كان القاسم غير بالغ فلا يصح، إذا كان غير عاقل لا يصح، إذا كان عبدا لا يصح، إذا كان أنثى أو خنثى لا يصح، إذا لم يكن عدلا لأن كان فاسقا لا يصح، إذا لم يكن حاسبا فلا يصح. لذلك قالت من اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، فقد أشار إليه المصنف بقوله فإن تراضيا، في بعض النسخ فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك، لم يفتقر القاسم إلى ذلك. إما أن يكون القاسم منصوبا من جهة القاضي فيفتقر إلى هذه الشروط السبعة، بل أكثر من سبعة، وإما أن يكون القاسم إما أن يكون منصوبا من جهة القاضي، وإما أن يحكمه الشركاء. القسمة إنما تكون بين الشركاء. الشركاء وصلوا إلى هذه الشركة إما بكونهم ورثوا شيئا ما على الشيوع، أو أنهم وهبوا على الشيوع، أو أنهم اشتروا على الشيوع، أو أنه وقف عليهم على الشيوع إلى آخره. يعني تصور الشركة ليس عسيرا، فحصول الشركة ليس عسيرا، لكن كيف نخلص من هذه الشركة؟ لأن الشركة لها ضرر، الشركة لها ضرر، لأنك لا تستطيع أن تتصرف في ملكك إلا بعد إذن شريكك وموافقة شريكك، فضرر الشركة كبير. ولذلك جاءت أحكام الشفعة على خلاف الأصل للتخلص من ضرر الشركة. فلما كان الأمر كذلك شرعت هذه القسمة ليأخذ كل شريك نصيبه ويتحرر من هذه الشركة المقيدة المحجمة المحجرة. فجاءت أحكام القسمة. القاسم إما أن يكون منصوبا من جهة القاضي، وإما أن يحكمه المقتسمون الشركاء. وفي الحالتين يحتاج الأمر إلى هذه الشروط السبعة أو أكثر من سبعة، إن كان منصوبا من جهة القاضي، أو إن كان محكما من جهة الشركاء. محكما يعني أن جعلوه حكما بينهم أو بينهما، إن كان شريكين فيرتضيان حكمه. إذا حكموا، خليك معايا لو سمحت، إذا حكموا حكما فارتضيا أو ارتضوا حكمه، فهو كمنصوب القاضي، كمن نصبه القاضي بالضبط، فيشترط في هذه الشروط. أما لو ارتضوا من يقسم بينهم بغير ارتضاء بحكمه، كأن وكلوا شخصا احكم بيننا بغير ارتضاء لحكمه، إن حكم شيئا وارتضوه كان بها، وإن لم يرتضوه لا يضرهم ذلك شيئا، ولا إن لم يرتضوه لم يضرهم ذلك شيئا. إذا كان من هذا الباب، إذا كان من باب الارتضاء ولا يلتزمون حكمه ولا يرتضون حكمه، فلا يشترط فيه هذه الشروط، فقط يشترط فيه أن يكون مكلفا، يشترط فيه أن يكون مكلفا. وإذا كان هناك من بين الشركاء محجور عليه، إذا كان شكرا لك تأخير، جزاك الله خير. إذا كان مرتضيا من قبل الشركاء بغير مرتضيا، بمعنى أنهم يوكلونه احكم بيننا، ولكنهم لا يرتضون حكمه، بمعنى أنهم لا يلتزمون حكمه، بما كأنه وكيل عنهم أو عنهما، فهذا ما لا يشترط فيه هذه الشروط. أما لو ارتضوا حكمه بأن حكموه كما لو كان بالضبط القاضي الذي يحكم بينهم، فيكون كمنصوب القاضي، فيشترط فيه هذه الشروط السبعة أو الأكثر من السبعة. قال: فإن تراضيا، يعني إن كان شريكين، فإن تراضيا بمن يقسم بينهم المال المشترك لم يفتقر إلى الشروط السابقة. قال: واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع. هذا مهم جدا، القسمة ثلاثة أنواع. إفراز وتعديل ورد، إفراز وتعديل ورد. بس صلح ما عملتوش حاجة، سمعكم إفراز وتعديل ورد. الإفراز يكون في المتشابهات، الإفراز يكون في المتشابهات المتماثلات، سواء كان مثليا أو قيميا، تشابه الأجزاء. يبقى مرة أخرى، الإفراز يكون في المتشابهات. خلاص إن شاء الله أستلم يعني إن شاء الله. بيموت الإلكترون فوقي، بيموت المي، تعالى صلحه أنت عم أحد. مهم الصوت بس، أهم من هو عالي عادي. طيب التعديل يكون في مختلف الأجزاء، التعديل يكون في مختلف الأجزاء، كانت هناك أرض مثلا، كانت هناك أرض نريد أن نقسمها على الشركاء. بعضها جيد وبعضها رديء، بعضها جيد وبعضها رديء. فلو كان هناك شريكان مثلا، وبعض الأرض جيد وبعضها رديء، فنرى أنهم أن القاسم لا يقسم نصفين وإلا سيحيف على أحدهما لحساب الآخر، وإنما يعطي أحدهما جزءا صغيرا لجودته شكرا، ويعطي الآخر جزءا كبيرا لرغبته، فيعادل الكبر الكبير الرديء صغر الصغير الجيد، يعادل الكبر الرديء صغر الجيد. هذا يدل بالتعديل، التعديل بأن يعادل الجيد بالرديء، بأن يصغر الجيد على حساب كبر الرديء، ليجلس نهاية التساوي بينهما. إن كان متساويين أصلا، ممكن يكون لهم الثلث والثلثان شريكان بالأثلاث لا بالأنصار، لكن على فرض أنهما شريكان بالأنصار فيقلل من نصيب صاحب الأرض الجيدة ويزيد في نصيب صاحب الأرض الرديئة ليحصل التعادل بينهما، أو بينهم كانوا أكثر من شريك. النوع الثالث هو الرد. الرد هو يكون فيما لو كانت بعض قطع الأرض مثلا تحتوي على ما لا يمكن تقسيمه، تحتوي على ما لا يمكن تقسيمه، كما لو كان هناك شجرة أو بئر في الأرض، فمعنى هذه الأرض في ناحية من نواحيها بئر أو شجر، والبئر لا يمكن تقسيمها وإلا بطل عمله، الشجرة كذلك لا يمكن تقسيمها وإلا بطل عمله، وهكذا. فلا محيص من أن تدخل هذه الشجرة أو هذا البئر في نصيب أحدهما أو أحدهم إن كانوا متعددين، ويخلو نصيب الآخر من هذه الشجرة أو من هذا البئر. فعلى من دخل الشجر أو البئر في نصيبه أن يرد إلى الطرف الآخر أو الشريك الآخر، يرد إليه مالا يعوض به عن نصيبه في هذا البئر، في هذه البئر أو في هذه الشجرة. فمثلا لو كان شريكين بالنصف فسيأخذ أحدهما النصف والآخر النصف الآخر، بالضبط نصف ونصف متساويين، ولكن يعطي صاحب النصف الذي فيه البئر أو الشجرة يعطيه مالا يعوض به عن نصيبه في البئر. فلو كان ثمن البئر مثلا كما مثل، لو كان ثمن البئر 500 فيعطيه 250، لو كان ثمن البئر 500 مثلا يعطيه 250، أو 1000 كما مثل يعطيه 500، وهكذا. فبهذا يكون قد حاز نصف الأرض وحاز نصف البئر. نصف البئر في صورة نصف بئر حقيقي، ونصف البئر الآخر يعطيه له لشريكه في صورة قيمية، في صورة قيمية، ليأخذ البئر كله ويعطيه قيمة نصف البئر. أمر أخرى الرد يكون فيما لا يقبل التقسيم، فسيقسم القاسم أو القاضي بينهما الأرض نصفين أو أثلاثا أو أيا كانت الشركة أو الأنصاف فيها، ويعطي من حاز أو من جاءت الآبار أو الأشجار التي لا يمكن تقسيمها جاءت في نصيبه، يعطي بدل نصيب الآخر إليه مالا. وهناك ملاحظات على هذه الأنواع الثلاثة من القسمة. الملاحظة الأولى أن هذان النوعان الثاني والثالث عبارة عن بيع، كأنهما نوعان من أنواع البيوع، كأنهما نوعان من أنواع البيوع، استووا تفهموا مما سبق إليك من الشرح، مما سبق الوصل إليك من الشرح. هنا لم يحصل أي أنواع من المعاوضة، هنا حصل نوع من المعاوضة، فهنا لم يحصل حصل شيء من المعاوضة وهنا حصل شيء من المعاوضة، ترى أنه أنقص من نصيب صاحب الأرض الجيدة وأعطى بدلها لصاحب الأرض الرديئة، فكأن بينهما معاوضة والبيع هو معاوضة. كذلك هنا صاحب الأرض التي حاز فيها البئر أو الشجر أعطاه فعلا عوض ما لم يأخذه من البئر أو من الشجر. فهذان نوعان مع البيوع المشبهان البيع، بحيث أن قسمة الإفراز ليست كذلك. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن النوعان الأول والثاني يدخلهما الإجبار، وأما النوع الثالث لا يدخله الإجبار. النوع الأول والنوع الثاني يكونان بالاختيار، يذهبان بأنفسهما إلى المحكم أو إلى القاضي فيحكم بينهما، يزيل بينهما الخصومة إن كانت يعني خصومة، أو يصنع القسمة بينهما أو بينهما، يذهبان رضاء. وكذلك يمكن أن يحدث إجبارا، يبقى إما أن يرتضيان هذه القسمة فيذهبان مفتارين إلى القاضي أو إلى المحكم، وإما أن يحدث الإجبار. كيف يكون الإجبار؟ بأن يذهب أحدهما أو أحدهم إن كانوا متعددين، يذهب أحدهم ويقول يا حضرة القاضي شريكي لا يريد القسمة وأنا متضرر فأجبره على القسمة، فيجبره القاضي على القسمة، يجبر القاضي الشريك أو الشركاء على القسمة. فالنوع الأول والنوع الثاني يدخلهما الإجبار، إما رضاء وإما إجبار. النوع الثالث لا يكون إلا رضاء وليس فيه إجبار من القاضي. النوع الثالث هو نوع الرد، قسمة الرد ليس فيها إجبار من القاضي، فإما أن يرتضيان وإما أن تبقى الأمور على ما هي عليه. لا يستطيع القاضي أن يجبر أحدهما على أن يأخذ ويعطي بدلا. أنا لا أريد أن أعطي بدلا، ليس معي أو معي ولا أريد أن أعطي، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يتسلط عليهما، يعني الشرع لا يجوز للشرع أن يتسلط عليهما أو عليهم بقسمة الرد. لكن لما كان هناك ضرر من بقاء الحال على ما هو عليه فيتدخل القاضي تدخلا آخر. أولا لا يستطيع القاضي أن يجبر على قسمة الرد، ولكنه يستطيع أن يفعل شيئا آخر يسهل به الوضع القائم العصيب، وهو أن يجبرهما على أن يؤجرا لغيره أو أن يؤجر أحدهما للآخر. يبقى يقول يا ألف ويا باء، استأجر يا ألف من باء وادفع له الأجرة، أو استأجر يا باء من ألف وادفع له الأجرة. وافقا كان بها، لم يوافقا يقول لهما أجرا للغير. حل آخر أن تكون مهايئة، الحل الآخر أن تكون هناك مهايئة. مهايئة يعني جدول، يعملان في الأرض بالجدول، كما تكون المهايئة بين العقد إذا كان العقد مشتركا بين أكثر من سيد، إذا كان العقد مشتركا بين أكثر من سيد تقسم الخدمة بين الأسياد بالمهايئة، يعني يكون العقد لهذا مثلا يوما ولهذا يوما أو يومين ويومين أو ثلاثة وثلاثة وأسبوعا وأسبوعا إلى آخره. فأيضا هنا تكون مهايئة، فمثلا إذا كان شريكين يحوز الأرض فصلا سنة أحدهما والسنة التالية يحوزها الآخر ويأخذ خيرها أو إنتاجها أو ريعها، فإما تحل إلى أن يرتضي، لا إجبار فيها، إما أن يرتضي بالقسمة قسمة الرد، وإما إلى أن يرتضي عليهما أن يقبل قهرا بقى المهايئة أو أن يؤجر أحدهما للآخر أو أن يؤجر للأجنبي. يبقى نلخص مرة أخرى أنواع القسمة إلى ثلاثة أقسام: قسمة الإفراز، قسمة التعديل، قسمة الرد. الإفراز يكون في المتشابهات، في المتماثلات، سواء كان مثليا المثلي كالقمح، كالشعير، كالرز، أو قيمي ولكنه متشابه الأجزاء، قيمي ولكنه متشابه الأجزاء، كالسيارات مثلا النمطية، النماذج التي الآن تصنع نمطية في المصانع، أو كان بناء حتى يعني على العصور القديمة، كان عندهم مثل هذا في بناء متشابه الأجزاء، بناء متشابه الأجزاء. فبيت له دور، يعني له بيت وله صفة، وبيت آخر وله صفة، والبناء متشابه. فيتصور في القيم إذا كان متشابه الأجزاء أصلا أيضا. يبقى متشابهات إما في المثليات كالدنانير وكالقمح وما شابه، وإما في القيميات إذا كان بشرط متشابهات الأجزاء. أما إذا لم تكن متشابهات بأن كانت قيمية غير متشابهات الأجزاء، بأن كانت مختلفة الأجزاء، كما ترى أرض بعضها جيد وبعضها رديء، بعضها على البحر على الترعة وبعضها ليس على البحر، بعضها طريق بعضها بحري بعضها ليس بحري، وهكذا. فهذا ما يلجأ إليه، يلجأ فيه لقسمة التعديل، بأن يعدل القاسم فيضع يقلل من بعض نصيب صاحب الأرض الجيدة ويزيد في صاحب الأرض الرديئة ليحصل التعديل والمساواة والنصفة. القسم الثالث هو ما يكون في شيء لا يقبل قسمة، كما لو كان في الأرض التي اشترك فيها الشركاء بئر أو شجرة، وهذا مما لا يقبل قسمة، فلا سبيل إلا أن يأخذ كل نصيبه ثم يعطي من حاز أو من جاءت البئر في أرضه أو في نصيبه، يعطي الآخر حقه مال نقدا أو عرضا أي شيء، هم يعرضه بقيمة نصيبه من البئر أو من الشجرة التي لا تقسم. قلنا ملاحظتين على هذه الأنواع الثلاثة من القسمة: الملاحظة الأولى أن النوعين الثالث والثالث التعديل والرد فيهما معارضة فيجري عليهما أحكام البيع، وأما الأول فليس الأمر كذلك. الملاحظة الثانية أن النوع الأول والثاني يدخلهما الإجبار، يعني يحصلان اختيارا وإجبارا. تصور الإجبار بأن يذهب أحد الشركاء للقاضي بعد أن ييأس من شريكه أو من شركائه في إجابته إلى طلب القسمة، فيذهب للقاضي ليعين له قاسما ليحكم بينهم ويقسم بينهم. النوع الثالث لا يدخله الإجبار، فإما أن يكون رضاء وإما يبقى الأمر على ما هو عليه، والقاضي إذا تضرر أحد الشركاء القاضي يحاول تقليل الضرر ما أمكن بأن يجبرهما أو يجبر الشركاء على إما مهيئة وإما أن يؤجره لبعض وإما أن يؤجره لأجنبي. استصحب هذا في الفصل الذي سنقرأه لأننا نحتاج إلى هذا التصور قبل أن نبدأ درسنا. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام القسمة، أي هذا فصل في بيان الأحكام المتعلقة بالقسمة كالشروط التي يفتخر القاسم إليها، الشروط السبعة التي في كلام الماتن وغيرها. قال: والأصل أي دليل المشروعية، والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أي قسمة الموارث، أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. القسمة لأن الميراث يرثه الواسط طريقة من طرق التملك على الشيوع. قلنا أنه يحصل ويتصور بميراث وبهبة وبشراء وبغير ذلك. قال: فكان يجب إعطاء المذكورين شيئا من التركات في صدر الإسلام، ثم نسخ الوجوب وبقي الندب. فارزقوهم أمر كان في أول الإسلام واجبا ثم نسخ بالموالد فصار مندوبا فقط. ولذلك في قانون الوضع المصري وضع المشرع المصري وضع مسألة الوصية الواجبة يحاول إصلاح ما أفسده الناس في هذا الأمر، أمر إعطاء غير الوارثين من الميراث الذي كان في أول الأمر واجبا ثم صار مندوبا، فشح الناس ولم يعطوا هذه الأصناف التي نص الله تعالى عليها في كتاب العزيز وكان واجبا في أول الأمر أن يأخذوا منها، ثم صار الأمر مندوبا والناس في نهاية الأمر لم يعطوهم لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب. فلما كثر ذلك وصار أناس من أقارب المتوفى كأولاد بنته مثلا، أولاد البنت من ذوي الأرحام لا ميراث لهم، صار لا يأخذ شيئا، وكذلك بنات ابن أيضا لا يأخذ شيئا غالبا. فجاء المشرع المصري يحاول أن يعادل الكفة ولا أن يعوض لا أن يصلح الشرع الشريف حاشا وكلا، ولكن ليعادل القصور في أخلاق الناس عندما شح الناس بهذا المندوب الذي ندب إليه الشرع الشريف. فجاء قانون الوصية الواجبة في القانون المصري، وبعض الدول العربية بدأت في الأخذ بهذا القانون وطبقته كالكويت، وأظن الإمارات أيضا بدأت تأخذ بهذا أو أخذت فعلا بهذا، والله تعالى أعلم، لعل في هناك دولا أخرى أخذت أيضا بهذا. قال: وأخبار، يبقى الأصل فيها قبل الإجماع، يبقى الأمر مشروع بالإجماع والكتاب والسنة. طب ما دليل السنة؟ قال: وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين أربابها. هذا الحديث ليس موجودا في الصحيحين ولا في غيرهما، هذا اللفظ ليس موجودا، وابحثوا يعني ابحثوا لعلي أخطأت لكني لم أجده، فابحثوا و تدركوا يعني كان الأمر يحتاج إلى استدراك. على كل حال قسمة الغنائم موجودة، لكن هذا اللفظ ليس موجود ولا قريبا منه حتى، لكن يقسم الغنائم، لكن كان يقسم بين أربابها، هذا الحديث ليس موجودا في هذا النص. قسم الغنائم إلى هذا موجود بالتأكيد. طيب، قال: والحاجة داعية إليها. يعني في دليل عقلي كمان، في دليل شرعي متمثلا في الكتاب والسنة والإجماع، وهناك دليل عقلي. ما هو الدليل العقلي؟ قال: ليتمكن كل واحد من الشريكين أو الشركاء من التصرف في نصيب استقلالا، ويتخلصوا من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. يعني اختلاف الأيدي؟ ما معنى اختلاف الأيدي؟ اختلافت الأيدي على الطعام، يعني تناوب، يعني التداول والتناوب. صح. والحاجة داعية إليها، ضمير في إليها يعود على إيه؟ أيوة سامح، القسمة. والحاجة داعية إلى القسمة لماذا؟ لدعوة. ما الدليل؟ قال: ليتمكن كل واحد من الشريكين أو الشركاء من التصرف في نصيب استقلالا، ويتخلص من سوء المشاركة، ويتخلص منصوب على العطف على يتمكن، ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: وأركانها ثلاثة. أركانها، ضمير في أركانها يعود عليه أحمد، القسمة. وأركان القسمة ثلاثة: قاسم ومقسوم ومقسوم له. قاسم، ما إعراب قاسم؟ بدل، بدل من الخبر. صح، ممتاز. أركان مبتدأ مضاف إليه الخبر وأبدل من الخبر قاسم ومقسوم ومقسوم له. القاسم هو المحكم أو القاضي أو ينصبه القاضي أو من يحكمه الشركاء أو من يرتضيه الشركاء، ومقسوم وهو المادة التي ستقسم، الأرض أو العبيد أو إلى آخر المال، ومقسوم له من الشركاء. قال واشترط للقسمة الواقعة بالتراضي من قسمة إفراز أو تعديل أو رد. يبقى التراضي يأتي بالثلاثة، التراضي يأتي بالثلاثة، لكن الإجبار لا يأتي إلا في اثنين، إفراز وتعديل. ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي من قسمة من بيانية من قسمة إفراز أو تعديل أو رد رضا بها، يشترط رضا بها. يعني الرضا هي يا استاذ مصطفى نائب فاعل، ممتاز. رضا نائب فاعل منصوب، رضا تنوين ايه ده؟ رضا في فتحه قبل التنوين في فتحه، رضا فتحه وبعدين تنوين، ازاي ما نائب فاعل منصوب ولا ده مش منصوب؟ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرزنا. هذا ابتدى وهو الخبر، خبر منصوب ولا مرفوع؟ عايز تقولي اتفضلي قولي. ها في غلط عندي؟ اسمها ألف لينة، عندك مرسومة ألف وزة يعني كده كده. طيب دي ألف لينة، خلاص سواء رسمناها بالألف أو بالألف اللينة فهي الألف بالنهاية، وفي الحالتين تقرأ رضا، يبقى الفتحة على الضاد رضا، لأن الألف ساكنة لا يأتي عليها حركة أصلا، ففي فتحة على الضاد وتنوين، أو ترسم بالألف وأيضا فتحة على الضاد وتنوين. في الحالتين الإعراب يكون نائب فاعل منصوب مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف. فين الألف؟ مفيش ألف، رضا ر ض بس، رضا مفيش معنى ألف، رضا رضا ر كسرة ض فتحة نون سكنة رضا، صح؟ النطق يعني فيه ألف، نطق فيه ألف؟ فين الألف دي؟ سيبك من الكتابة، نتكلم عن النطق، النطق فيه ألف فين بقى؟ رضا ضم، فين الألف دي؟ في المشمش، المشمش قرر، فين الألف دي؟ نعم عايز تجاوب؟ لا أنا مش عايزك تجاوب. مالي نائب فاعل مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على ايه؟ على الواو، على الياء، ألف ألف ألف، على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. نائب فاعل مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. مقدرة ما سبب التقدير؟ ما سبب التقدير؟ مقدرة ليه؟ لماذا لم تظهر؟ الاستقبال الألف، الألف ثقيل عليها الحركة، متعذر للتعذر. ماذا تريد؟ يا ما هو مرسومة تقول لك نسخة قديمة مرسومة بالياء. رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. نائب فاعل مرفوع على انطلاق ضمة مقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، ماذا تريد؟ ها؟ أصلا يشترط بالقسمة الواقعة للتراضي ياء الألف مقلبة عن تراضي من قسمة إفراز أو تعديل أو رد رضا يشترط رضا بها بعد خروج القرعة إن حكموا القرعة كان يقول رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة بخلاف القسمة الواقعة بالإجبار وهو لا يكون إلا في قسمة الإفراز أو التعديل دون الرد الإجبار يكون في قسمة الرد فلا يكون الإجبار كما سيأتي فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها فإن لم يحكموا القرعة كأن اتفقوا على أن يأخذ أحدهم هذا القسم والآخر ذلك القسم وهذا بتراضيهم كما يقع كثيرا فلا حاجة إلى رضا آخر وهذا بتراضيهم نسخة قديمة يعني نسخة قديمة وهذا بتراضيهم ولا وهكذا بتراضيهم صح صحيح هكذا هكذا حضرتك كمان وهكذا بتراضيهم خلاص مرة أخرى فإن لم يحكموا القرعة كأن اتفقوا على أن يأخذ أحدهم هذا القسم والآخر ذاك القسم وهكذا بتراضيهم كما يقع كثيرا فلا حاجة إلى رضا آخر قال ولو ثبت بحجة يعني بدليل ببينة أو بإقرار ولو ثبت بحجة حيف أو غلط في قسمة راض قسمة تراض في قسمة تراض وهي بالأجزاء أو قسمة إجبار نقضت القسمة بنوعيها كما لو غلط حجة بجور القاضي أو تدب الشهود لأن الأولى إفراز ولا إفراز مع التفاوت ولأن صح ولأن الأولى أحسن ولأن الأولى إفراز ولا إفراز مع التفاوت يبقى الدليل على ذلك أن الحيث لابد أن يرفع كذلك الغلط إذا ثبت ودليل آخر وهو أن الأولى أن يقال في القسمتين في النوعين قسمة الإفراز وقسمة الأجزاء وحتى لو كانت قسمة إجبار فيزيد دليل آخر في وجوب نقض هذه القسمة هذا الدليل يخص قسمة الإفراز هو أنه الإفراز لا يكون فيه تفاوت فإذا ثبت التفاوت وتأكد حصول هذا التباين وجب نقضها قال وإن لم يثبت ذلك وبين المدعي قدر من دعاه فله تحليف شريكه كنظائره لا تحليف القاسم الذي نصره الحاكم كما لا يحلف الحاكم فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لماذا؟ لأنها بينة لأنها ولأنهما نسخة قديمة لأنها ماشي لأنها يعني قسمتي التعديل والرد كلاهما بينة ولا أثر للحلف والغلط فيه أي في البيع أرأيتم كيف استفدنا من هذا التوجيه أن قسمتي التعديل والرد بيع كلاهما بيع استفدنا عبانة الثمرة بعض الثمار هذه ثمرة من ثمار هذا الفهم أنهما لما كانا بيعين فلا نقض للحكم بهما حتى لو ثبت الخطأ فيهما قال ولا أثر للحيف والغلط فيه كما لا أثر للغبن فيه لماذا؟ لرضا صاحب الحق بتركه لرضا صاحب الحق بتركه نقف هنا ونعيد السطور مرة أخرى من أول قوله ولو ثبت. قال ولو ثبت بحجة حيف أو غلط في قسمة فراض، وهي بالأجزاء شرط يعني تكون بالأجزاء اللي هي قسمة الإفراز أو قسمة إجبار. نقلت القسمة بنوعيها، يبقى إما أن تكون قسمة الإفراز لأن التراضي لا للأجزاء لا يكون إلا في الإفراز، يبقى تراضي وهي بالأجزاء، يبقى كلام على تراضي في الإفراز، يبقى مش تراضي في غير الإفراز، وليس وكمان مش إفراز بالإجبار، لأن الإفراز يتصور فيه الإجبار، لا لابد أن يكون قسمة إفراز مع تراضي، يبقى في قسمة تراضي وهي بالأجزاء، أو قسمة إجبار وهي لا تكون إلا في الإفراز والتعديل. ما الحكم إذا ثبت، أو ما جواب الشرط لو ثبت هذا الحيف أو الغلط بالحجة؟ قال نقضت القسمة بنوعيها سواء كانت بالتراضي أو بالإجبار، كما لو قامت حجة بجور القاضي أو كذب الشهود، كما أنه أيضا تنقض القسمة لو قامت الحجة بجور القاضي أو كذب الشهود. يبقى قياسا، يبقى الدليل الأول قياسا، قياسا على ما لو قامت الحجة بجور القاضي أو كذب الشهود، هذا الدليل الأول، وده يخص النوعين قسمة الأجزاء التي فيها التراضي وقسمة الإجبار. دليل آخر استخص بالأول فقط، ولأن الأولى إفراز ولا إفراز مع التفاوت، لأنك عرفت أن الإفراز يكون في المتشابهات والمتماثلات، ولابد فيه من الوصول إلى أن كل شريك يأخذ حقه بلا تفاوت. وإن لم يثبت ذلك وبين المدعي، لم يثبت يعني لم يأتي المدعي ببينة ولا تقر المدعي عليه، وإنما أتى المدعي بشبهة دليل، بشبهة دليل، قال وإن لم يثبت ذلك يعني لا بإقرار من المدعي ولا ببينة من المدعي بشهود يعني، قال وبين المدعي قدر ما ادعاه، ادعى عشرة، ادعى حيف في تسعة، ادعى ظلم في ثلاثة، بين القدر حتى للقدر، فله أي فللمدعي تحليف شريكه، له أن يطلب من القاضي أن يحلف شريكه، قال كان ظاهره كقياسا على ظاهره مما يأتي فيه المدعي بشبهة دليل فيحق له أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه. قال لا تحليف القاسم الذي نصبه الحاكم، القاسم أنه بيدعي الآن المدعي بيدعي غلط من الحاكم نفسه، من القاسم نفسه، قد يدعي غلط من القاسم نفسه، لا يحلف القاسم وإنما يحلف المدعى عليه. لا تحليف القاسم الذي نصبه الحاكم كما لا يحلف الحاكم، كما أن الحاكم لا يحلف فالقاسم الذي نصره الحاكم أيضا لا يحل. قال فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض، لماذا؟ قال لأنها بيع ولا أثر للحيف والغلط فيه. نحن بنقول إنه قسم التراضي، قسم التراضي، ولكنها ليست إفرازا بل تعديل أو رد، ولما كان بيعين قد حصل التراضي فلا رجوع فيه لأن الأطراف والشركاء رضوا بذلك، رضوا بذلك، فكما لا ينقض البيع إذا وقع فيه غضب لا ينقض هذا الحكم، أو هذه القسمة لا تنقض ولو بان فيها غضب أو حيف أو غلط. مرة أخرى، فإن لم تكن بالأجزاء كيف بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع ولا أثر للحيف والغلط فيه أي في البيع، كما لا أثر للغلط فيه أي في البيع، العلة لرضا صاحب الحق بتركه، لرضا صاحب الحق الحق بتركه. إلى هنا انتهينا. نسمع الأسئلة. نعم. لو رجعنا عند قولي وثبت تراضٍ في قسمة وغلقني في قسمة في قسمة تراضٍ وهي للأجزاء أو قسمة إجبار. فبعد ذلك قال فإن لم تكن أجزاء إن كانت في التعبيد. فإن لم تكن أي قسمة التراض. لأنه قال في قسمة تراض بشرط وهي بالأجزاء. فإن لم تكن بالأجزاء اللي هي قسمة التراض. فإن لم تكن قسمة التراض بالأجزاء بأن كانت ليست إفرازا تعديلا أو ردا. أنت نايم لي. نعم تفضل. أولا قال وهي الأجزاء أو قسمة الإجبار. طيب قسمة الإجبار لا يدخل فيها التعديل. الإجبار لا يدخل فيها التعديل ليه؟ لأنه بعد ذلك قال إن لم تكن الأجزاء إن كانت في التعديل أو رد لم تكن. يا أخي الحبيب دول مسألتين. مش قال لك ولأن الأولى. دول مسألتين يا أخي الكريم. انتبه لو سمحت. مسألتين. مسألة تراضي تراضي بشرط أن تكون إفراز. المسألة الثانية مسألة الإجبار. والإجبار لا يكون إلا في التعديل في الإفراز أو التعديل. دول مسألتين في الأولى. دي اللي بتنقض فيها. الثانية لا تنقض. ما الذي تنقض؟ إذا كانت إما تراضي خاصة بالإفراز وإما إجبار ولا يكون إلا في الإفراز أو التعديل. فهمت هذه؟ يلا تعالى شوف المقابل بقى. المقابل الذي لا ينقض فيه إذا كانت تراضيا في غير الإفراز. إذا كانت تراضيا في غير الإفراز يعني إيه؟ يعني تراضي في تعديل أو رد. إيه المشكلة؟ ظهر ال طب الحمد لله. في أي سؤال آخر ولا نكمل؟ نعم. قال فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرآن. ولماذا تركتنا؟ لماذا تتركنا نمشي والناس تمشي معنا ثم تعود مرة أخرى؟ عد إلى ما قبل هذه المسألة نحن فيها الآن. نعيد القراءة مرة أخرى. أركانها ثلاثة: قاصر ومقسوم ومقسوم له. ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي من قسمة إفراز أو تعديل أو رد يشترط بإيه؟ رضا. رضا بها بعد خروج القرعة. إن حكموا القرعة كان يقول رضينا بهذه القسمة أو بما أخذت القرعة. بخلاف القسمة الواقعة بالإجبار وهو لا يكون إلا في قسمة الإفراز أو التعديل دون الرد. فلا يكون الإجبار كما سيأتي فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعد. إيه المشكلة؟ فلا يعتبر فيها الرضا مش إجبار فيها في ماذا؟ في التعديل أو في القسمة قسمة الإفراز أو التعديل في الجبر. القسمة اللي فيها جبر يعني الأوليين. أي أوليين؟ الإفراز والتعديل اللي فيها جبر. يا أخي الحبيب اللي فيها جبر الاثنين الأولى والثانية فقط. إذا كان في جبر لا يعتبر لا يحتاج إلى الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها إنها إجبار. إيه الصعوبة يا أسامة؟ إجبار. الإجبار يحتاج فيه إلى رضا ده متناقضة. طيب نعم. فيما اشترط شوال في قسمة تراض وهي بالأجزاء. في قسمة تراض وهي بالأجزاء. فإذا لم تكن بالأجزاء يبقى قسمة تراض ليست بالأجزاء. قسمة تراض ليست بالأجزاء اللي هي إيه؟ تعديل أو الرد. شو قال في أول الكلام قسمة تراض وهي بالأجزاء اللي هي قسمة الإفراز. قسمة تراض بالإفراز. قسمة تراض بالإفراز. طب إن كانت قسمة تراض ليست في الإفراز تبقى إيه؟ يبقى قسمة تراض في التعديل أو في الرد. ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة التراضي بالموضوع؟ صح. كيف ليست ملزمة؟ في حق في قاسم الرد مش ملزمة ازاي؟ ما نقطع ان الراجل مش ملزم لما يكون في محكم يبقى مش ملزم ازاي لما القاضي يوصل قاسما يبقى مش ملزم ازاي ما هو وصل عشان يلعب لا لم نقل هنا شيء لا يكون هذا الاجبار يعني ما معنى لا يكون الاجبار ما معنى هنا يكون الاجبار وهنا يكون الاجبار وهنا لا يكون الاجبار ما معنى يعني ايه لا يكون الاجبار طيب ما معنى يدخل الرضا يدخل الرضا يعني انا وانت نذهب متراضيين انا وانت شركاء في ارض نذهب متراضيين الى القاضي احضره القاضي اقسم بيننا فيعين قاسما يقسم بيننا ما صوره الاجبار اني قلت لك هيا يا شريكي نقسم فانت رفضت فذهبت للقاضي ليجبرك على هذه القسم هذه فيها اجبار فإذا ذهبنا مختارين أنا وأنت في قسمة الرد للقاضي مختارين نقول له يا حضرة القاضي نحن نريدك أن تقسم بيننا فقسم هو أو عين قاسما فلابد من القسم ما ذهبنا أصلا متراضيين بالإجبار الإجبار لا يدخلها الإجبار يعني يعني لا يستطيع القاضي أن يجبرك إذا لم تذهب إليه طواعية إذا لم تذهب أنت معي نحن شريكان يعني. إذا لم نذهب طواعية من القاضي لا يستطيع أن يجبرك لطلبي أنا أطلب من القاضي أن يجبرك على قسمة الرد لا يستطيع أن تذهب للقاضي ليجبرني على قسمة الرد لا يستطيع لكن إذا ذهبنا مختارين إلى القاضي خلاص ما حكمه ملزم ده قاضي يعني يلزم شخص ان يرضى الارض التي ليست فيها بئر. امال لماذا ذهب اليه؟ كيف لا يستطيع ان يلزمه؟ امال هو قاضي ازاي؟ يعني ايه لا يستطيع ان يلزمه؟ امال القاضي بيعمل ايه؟ طب انا افهمتك الان الكلام انت فهمت خطا انا افهمتك الان الصواب اذا قبلنا حكم القاضي لابد ان يلزمنا وما فائده القاضي اذا؟ الإجبار الذي لا يتصور أن أذهب بمفردي إلى القاضي فليجبرك على أن تأتي وأن تقبل الخصومة لا يستطيع أن يجبرك على ذلك لأن فيها رد لأن فيها رد وهذا لا يستطيع أن يفعله القاضي فهمت الآن؟ بارك الله فيك إلا تفي ذلك في قسمة الرد في عدم إجبار القاضي من قلته لأن فيها ردا يقول له خذ أنت يا ألف خذ هذا النصيب الذي فيه البئر وأعطه الماء قد لا يحب هذا الماء لا يحب هذا طب ما العلة في عدم إجبار القاضي لهما قد لا يحب أن يأخذ الماء طب لماذا لا يقرع بينهما يقرع بينهما يقرع بينهما يقرع بينهما إيه بالضبط يعني في كون أن هذا يأخذ البئر أو هذا يأخذ إذا كان باختيارهما ماشي لكن بالإجبار لا أنا لا أريد أن أخذ الجزء الذي ليس فيه البئر لا أريد لكن القرعة إن كان بينهما بالتراضي ما فيش مشكلة الاختيار ما فيش مشكلة في الاختيار كلام في الإجبار بكلم على ذات القرعة نفسها يا مولانا يعني هما طبيعي يعني أن القاضي يقع بينهما يبقى لا يتعامل القاضي أصلا يا إخواننا هو شرط إن احنا نذهب للقاضي هو شرط إن احنا نحكم بيننا محكما هو شرط إن احنا نوصل بيننا من يفرز خلاص اذا رضيت ان انا اعطيك الارض كلها اذا رضيت ان اخذ شيئا ليس فيه البئر اخذ شيئا ليس فيه البئر اذا رضيت ان يكون بالقرعه انا حر هذا سؤال غريب جدا يعني اذا كنت انت موافق ان تكون بالقرعه خلاص ما علاقته بالقسمه تنازل عن حقه باي طريقه اما كليا واما بعضيا واما جزئيا كما تحب هذا لا علاقه له بالقسمه قسمة المواريث مثلا يقول الله سبحانه وتعالى جعل الأم الثلث والسدس وإلى آخره طب نفترض الأم لا تريد الأم مات ابنها وتركها وترك أولادا له فالأم عندها حنان بالغ فقالت له أريد أنا لا أخذ من ابني عنده أولاد صغار أيتام يأخذونه فنقول لا لابد أن تأخذي يا حرة لكن إذا أردت أن تعرف الحقوق فاعلم أن الله تعالى جعل الأم السدس في مثل هذا لوجود فرع الوز اما هي لا تريد السدس فالترخيص هو لا يريد البئر ترخيص هو يكتفي بالقرعة للترخيص، لكن إذا أردت الحقوق فالحقوق لا تكون إلا بطريقة الرد. القاضي ماذا يفعل؟ ما هو يعني القاضي ما هو القانون الذي يطبقه على مثل هذه الحالة كما يطبق في حالة المواريث؟ أنت لك السدس. ماذا يفعل القاضي؟ يلوم اقترعه؟ لا، ما يلومش اقترعه. يعني ايه؟ يعمل الرد. طيب قوله لا لسه، قال ولو استحق، انتبه لو سمحت، ولو استحق بعض المخصوم معينا وليس سواء بان يختص احدهما به او اصاب منه اختص، ينفع احسن، او اختص بان يختص احدهما به او اصاب منه اكثر، بطلت القسمة وعادت الإشاعة. لماذا؟ لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر. وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء بطلت فيه فقط دون الباقي تفريقا للصفقة. مرة أخرى، ولو استحق بعض المقسوم معينا، يعني إذا حصلت القسمة فعلا، بعد ما تكلم على ما لو حصلت القسمة وتبين أن فيها غلطا أو فيها أن فيها حيفا، وهل تنقض ولا لا تنقض، وعرفت هذا، قال أيضا قد تحصل القسمة ثم يظهر بعد القسمة أن بعض المرسوم ليس من حق الشركاء أصلا، بعض الذي جرى فيه القسمة كان مملوكا للغير ودخل في القسمة خطأ. لما ذهبت أنا وأنت للقاضي ليقسم بيننا أو ليعين لنا قاسما ليقسم بيننا، وفعلا قسم القاسم بيننا، وأخذت أنا نصيبي وأنت نصيبك، تبين أن بعض هذا الذي جرت على القسمة ليس مملوكا لنا أصلا، لم يكن داخلا في ملكنا ابتداء، كان مستحقا للغير، كان مملوكا للغير. تكلم هنا على هذه المسألة، ما لو جرت القسمة ثم تبين أن بعض المقسوم كان مستحقا للغير. قال ولو استحق بعض المقسوم معينا، معروف قدر معين ليس شائعا، ولو استحق بعض المقسوم معينا وليس سواء، معين معروف قدره ولكنه ليس سواء بالنسبة للمقسوم عليهم أو عليهما، يعني مثلا تبين أن ثلاثة قراريط هذه ملك شخص أجنبي ليس له علاقة بالشريكين المقسوم لهما، ثلاثة قراريط بعينها معروفة الحدود، معينة يعني معروفة الحدود ليست شائعة ليست مجهولة، معينة معروفة الحدود، تبين أن هذه الثلاثة القراريط مستحقة للغير، ولما كانت القسمة قد حصلت أصابني أنا أحد الشريكين قيراط واحد منها وأصابك أنت الشريك الآخر قيراطين ليس سواء، يبقى مستحق للغير معلوم ليس شائعا وليس سواء، فأنا أخذت شيئا وأنت أخذت شيئا آخر لم يكن بيننا على السواء. ولو استحق بعض المقسوم معين وليس سواء، كيف؟ بأن اختص أحدهما به. أنا أخذت الثلاثة قريبا طلعت في نصيبي، جاءت في قسمتي أنا الثلاثة في أكملها جاءت في نصيبي، أو أصاب منه أكثر بأن أخذت أنا قيراطين وأنت قيراط، بطلت القسمة وعادت الإشاعة. يبقى القسمة التي حصلت تبطل وتبطل. طيب يلا نجرب هذا الجزء، ثلاث قرارات معطية لأجنبي وتبقى القسمة على ما يعنيه، لا، تبطل القسمة وتعود الإشاعة مرة أخرى، فنعود شريكين فيما كنا شركاء فيه باستثناء هذا الشيء المعين الذي تبين أنه مستحق للغير، ولا بد إذا أردنا أن نفترق عن بعضنا وأن نفض هذه الشركة لابد من قسمة جديدة. بطلت القسمة وعادت الإشاعة، العلة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، لأني سأضطر أن أقول لك ده الثلاث القرارات التي التي وقعت في نصيبي من القسمة كلها ذهبت للأجنبي بعد أن بنى أنها مستحق الغير. طب يلا أعطيني أنت بقى سأرجع عليك إذا كنت ولا وقعت كلها في نصيبي أو وقع معظمها في نصيبي فسيأخذها الأجنبي. سأقول لك أعطيني بقى أرجع عليك. فإذا رجعت عليك بمعناها حصول الشركة مرة أخرى يبقى تنقض وتبطل هذه الشركة القسمة وتعود الإشاعة من جديد. لماذا؟ لأنها لو ذهبت هذه القارات الثلاثة إلى الأجنبي سأحتاج إلى أن أعود أرجع عليك أو أقول لك أعوضني. معنى أعوضني يعني عادت القسمة مرة أخرى يعني أعودنا مرة أخرى شركاء فصرت أنت تملك أكثر من نصيبك وصرت أنا أملك أقل من نصيبي وأحتاج إلى أن أتقاسم معك في شيء ما. يعني معناها طرد القسمة السابقة ونعود إلى الإشاعة مرة أخرى لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر. وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء بطرت فيه فقط دون الباقي تفريقا للصفقة. هذه المرة تبين أن بعض المقسوم كان مستحقا للغير بس هو في الحقيقة ليس معينا على الشيوع. في ثلاثة قوانين شائعة ليست معينة ليست معروفة الحدود. هناك تبين بعد أن كنا قد اقتسمنا على شريكين تبين لنا أن هناك شريكا ثالثا كان معنا يشترك في ثلاثة قرارات مثلا على الشيوع ليست معينة لا أو معينة حالة أخرى يعني أو معينة ثلاثة قرارات معينة ولكن لما حصلت القسمة تبين قدرا صدفة تبين أن قيراطا نصفا من ما وقع في قسمتي هي للأجنبي وأن قيراطا نصفا للآخر التي وقعت في قسمة شريكي هي للآخر يبقى سواء. تبين أن هذه ثلاثة قرارات موزعة علينا بالسوية يبقى إما هي على الشيوع وإما هي موزعة علينا بالسوية قدرا. تبين كده قدر أن قيراطا نصفا وقع في نصيبك وقيراطا نصفا وقع في نصيبك. وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء بطلت فيه فقط يبقى تبطل فيه تبطل بطلت ما هي البطلت القسمة والبطلة تقول لا تقول بطلت بطلت غلط فيه طلقت وطلقت طلقت وطلقت لكن ما فيش بطلت بطلت ها بطلت بطلت فيه فقط بطلت في هذا الجزء الشائع أو المعين الذي حصل فيه التسوية قدرا بطلت فيه فقط دون الباقي دون الباقي يعني تبطل في الثلاثة قراريط وبقية القراريط القسمة فيها صحيحة لا تبطل صحيحة لا تبطل ما العلة في أنها لا تبطل في الباقي وأنها تصحح الباقي قد تفريقا للصفقة طريقة للصفقة ارتكابا لطريق تفريق الصفقة الذي يؤول إلى تصحيح الصحيح وإبطال الباطل وهو الأصح من وجهي مسألة تفريق الصفقة. عرفنا أن مسألة تفريق الصفقة فيها وجهان الأصح فيهما أنها تصح في الصحيح وتبطل في الباطل وقد الأصح أنها تبطل في الجميع. معنا يا نائمون معنا مسألة تطبيق الصفقة فيها قولان عند الشافعية الأصح أنها تصح في الصحيح تبطل في الباطل وقبل الأصح أنها تبطل في الجميع. هنا معنا قسمة جرت على ما يصح قسمته وعلى ما لا يصح قسمته فيعني مسألة تفريق الصفقة جمعت شيئين شيء يجري عليه القسمة وشيء لا يجري عليه القسمة فهذه مسألة تفريق الصفقة. فإذا أخذنا بالأصح صححنا الصحيح وأبطلنا الباطل يبقى لا تبطل في الجميع على الأصح من قولي تفريق الصفقة. نعم سواء صفة معينة سواء صفة معينة صفة معينة طيب ليه تبطل في فقط اللي هو ازاي طالما هو سواء جاء سيادة هذا مثل ذاك يعني ايه تبطل القسمة كان بتقول الإيراد النص بتوعي أنا والإيراد النص التاني بتوعك أنت شريكي فانت مش عايز تبطلها معناها مش هندي هذا الاجنبي الثلاث قرارات بتوعه. انت عايز تخليها مش باطله عايز تخليها صحيحه معناها هيبقى قرار النص ملكي انا مش ملك الاجنبي والقرار النص ملكك انت مش ملك الاجنبي انت عايز تخليها صحيحه. طب الطرف الثالث ولو استحق بعض المخصوم، استحق بعض المخصوم يعني تبين ان بعض المخصوم ملك للغير. في طرف ثالث ما احنا كنا بدون ايه في الصبح القسمه نفسها قسمه تبين القسمه فيها خطا. خطا ايه؟ ما بيقولش في خطا لا اقصد الزياده دي، ولكن الزياده ما تبينش فيها زياده. انت نايم اصل المساله كده من اول انتهينا وخلاص خلصنا وقلنا صدق الله العظيم. بعد كده قلنا ولا واستحق مساله جديده. مساله جديده تبدا من ايه؟ ولا واستحق بعض المقسوم معينا وليس سواء، او استحق بعض المقسوم شيوعا او معينا على السواء. مفيش غلط بقى، مفيش غلط، مفيش زياده، مفيش نقص، مفيش حاجه مدي خالص. بس بعد القسمه تبيان زياده، ولكن زياده ايه؟ ما تبينش زيادة. انت مصر ان تبين زيادة؟ ما فيش زيادة. طب يبقى دي نقفل الكتاب ونسمع بقى افتراض حضرتك. انت فهمت اللي هنا؟ في مشكلة في اللي هنا؟ انتهى الكلام اللي هنا؟ مسألة جديدة. يلا. طالما الزيادة وسعت بالتساوي. زيادة ايه؟ يلا قول لي بقى الصورة الجديدة. الصورة الجديدة من تأليف وتلحين وسيناريو وحوار حضرتك. يبقى تشرح لي، قول لي الصورة. قول الصورة، افترضها. هب قل لي هب ان يلا تفضل. قسمت الارض بينهم بين الشريكين، ولكن تبين فيما بعد ان هو تبين فيما بعد انه ايه؟ لم يقسم جزء زائد، يعني لم يقسم اقل من الحقيقي. طيب الجزء الزائد يعني لما تخاصمنا عند القاضي وعند فقلنا لحد القاضي نحن نريدك ان تقسم بيننا في 10 قرارات، فاتضح ان اللي بيننا اكثر من 10. يلا اتفضل. الشيء الزاد ده تبين انه وقع في في في كل من الطرفين بالتساوي دون قصد. طيب. من توزيعي يعني. فخلاص يعني نضرب عليه صفحه ولا نعود. وقع بالتساوي؟ تساوي ازاي اذا كان هو اصلا ده شيوع؟ لا انا بفضل ان هو معين. إيه احنا قفلنا كتاب؟ ايوه احنا قفلنا الكتاب. احنا قفلنا الكتاب، اقفل الكتاب لو سمحت، اقفل الكتاب، ما ترجعليش الكتاب تاني. اقفله. اسمع الكلام. نعم تفضل. الجزء الذي لم يقصر في الاول وقع مصادفه بين الشريكين بالتساوي سواء، فلنا ان نرد مره اخرى حتى لو انت القسم ولا خلاص. ما هو اصل شائع، مش هو شائع؟ احنا ذهبنا للقاضي في 10 قرارات وتبين اننا كنا شركاء في 15 قرارات. يبقى خلاص القسمه جرت في 10 قرارات فقط، و 15 نقطه تبقى على الشيوع. اذا اردنا ان نلقي الشركه القيناها، اذا اردنا ان نقسم فيها اقسمنا فيها. لا نقول ان الخمسه، لا نقول، مش لنقول، لا نقول ان الخمسه وزعت بالتساوي. ده ما وزعتش التساوي، احنا لم نقسم فيها اصلا، وقسم في العشر. وسياتي ويعمل القرعه على يعني مساحه محدده، وذلك يشترط في كنت بتذاكر وبتقرا الدرس وبتحضره، يشترط ان يكون عالم بالمساحات، يعرف الحدود والقيم، ويحصل بقى اذا كان تعديل ولا رد ولا. فهو اخطا. مين اللي اخطا؟ القاضي من الحلاق ده. انت بتفرض المساله اللي انا سمعتها من بق حضرتك، ان احنا ذهبنا للقاضي وعدتها، عدتها عليكم جميعا، ذهبنا للقاضي حضرة القاضي اقسم بيننا في 10 قرارات ولم يخطئ. نتبين لاحقا ان الشركه التي بيننا في 15 قراطا احنا اللي اخطانا مش القاضي. فانت عمال تالف وتلحن فيلم غلط. الفيلم اللي انت بتلحنه غلط من الصعب. الفيلم بتاعك شباب وبايظ، ما تسيبش. اقرا الدرس، الدرس صعب. مصر ما تقراش، اقروا الدرس يا اخوان، اقراوا الدرس، الدرس صعب للغايه مش تعوض. وانتم المسؤولون، فلا تشوشوا على انفسكم وعلينا لو سمحتم. اقراوا الدرس بارك الله فيكم. حضرتك قرات الدرس قبل ان تاتي؟ اسال. الصوره الاولى، اي صوره لو سمحت؟ اي صوره يا حبيب قلبي؟ استحق بعض المقسوم معينا وليس سواء. صح. ممكن تصويرها بس في يعني فيها يبقى انتفت العلم لا يرجع احدهما. ازاي يكون شائع مش فاهم؟ يقول يعني الصوره استحق بعضهم شائعا. بطل الطين فقط دون الباب. بطل الطين دون الباب. الصوره استبعدتش. ولا كان معينا. الصوره انا قلتها، نعيدها مره اخرى. ذهبت انا وانت للقاضي ليقسم بيننا أرضا عشرة قرارين. أحد القاضي أن الأستاذ حسان رحمه الله شركاء في عشرة قرارين، اقسمها بيننا حضرة القاضي، عين قاسما، فعيننا قاسما وقسمها بيننا. فتبين لنا لاحقا أن هناك شريكا ثالثا كان مشاركا لنا على الشيوع في ثلاثة قرارين أو أربعة أيا كان ثلث الأرض كانت لشريك ثالث وليكن الأستاذ رمضان. هذه السؤال تقول لي صور صورت أي ثانية؟ هنا ما أبطلناش، هنا ما أبطلناش، هنا بنتكلم على عدم الإبطال. إذا كان شائعا لا يبطل، لا يبطل في البلد، يبطل في يبطل في الشائع ولا يبطل في القسمة. هنستخدم بقى الثلث بتاع بتاع الأجنبي ثلث أو ثلاث قرارين أو أيا كان على الشيوع نستثنيه والبلدي القسمة صحيحة. يعني إيه يا فندم؟ لن يحدث أحدهما للآخر. اللي حصل يا اللي حصل يا حسين اللي حصل كده حاضر اللي حصل إني أنا وأنت شركاء أو شريكان ذهبنا للقاضي في عشرة قرارات فتبين أن للأستاذ رمضان قيراطان شائعان من ضمن العشرة قرارات فقسم بيننا العشرة أنا خمسة وأنت خمسة، أنا الخمسة اللي على اليمين وأنت الخمسة اللي على اليسار، أنا الخمسة لابني وأنت الخمسة البحري. فتبين أن لرمضان قيراطان شائعان، خلاص يبقى أنا لي خمسة قرارات منها قيراط شائع مع حضرتك مع العفو مع رمضان، وأنت لك خمسة قرارات منها قيراط شائع مع رمضان، ولن يحتاج أحدنا للآخر، وإنما نحتاج إلى أستاذ رمضان. سنكون شركاء كل منا شريكا مع رمضان، لكن انتهت الشراكة بيننا الحمد لله، لن يرجع أحدنا على الآخر، لكن سنكون شركاء مع حضرة أستاذ رمضان. إذا القسمة صحيحة استبطل هنا. بعد ما كانت لي خمسة خالصة وكانت لي خمسة خالصة بموجب القسمة، الآن لما تبين الغلط بطلت في هذين القراطين الشائعين، فصرت أنا أملك الخمسة شريكا معك في قراط على الشيوع، وأنت مع رمضان وأنت تملك خمسة شريكا مع رمضان في قراط على الشيوع. فلم تبطل في غير القراطين، وإنما بطلت في القراطين فقط ولم يحتج أحدنا للآخر. قالوا وهي أيها القسمة لغة الاسم من قسم الشيء قسما، أي الاسم المأخوذ من قسم الشيء قسما، فمعناه لغة التفريق. والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس. قال الشاعر وهو لبيب: فرض بنا قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها. وقال الآخر: يا نفس لا تطلبي ما لا سبيل له، قد قسم الرزق بين الناس قسام، ألم ترى السوق قد صفت فواكهه، للتين قرن وللجميز أقوام. بتبص لي بيه الجميز فاكهة، التين فاكهة، لا أستطيع أن أصف لك طعم الجميز. حلو، ماذا أفعل؟ جميز التين فاكهة يعني غالية والجميز فاكهة الفقراء، فجمع بينهما لأن هذه فاكهة الأغنياء وهذه فاكهة الفقراء. فرض بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها. ده لبيب وده من بحر، من بحر إيه؟ من بحر ايه؟ رجز؟ رجز ايه يا ابو مخ رجز؟ الكامل. طيب يا نفس لا تطلبي ما لا سبيل له قد قسم الرزق بين الناس قسام ألم ترى السوق قد صفت فواكهه للتين قوم وللجميز أقوام ها من بحر إيه؟ قسم زي ما قريت أنا قلت الاثنين الاثنين قسم الأولانية قسم المعيشة والثانية قسم الأولانية قسم المعيشة والثانية قسم بحر البيتان التاليان نعم رجل هذا رجل من القول وزور باطل من القول ورجل وزور يا نفس لا تطلبي ما لا سبي لا له قد قسم الرزق بين الناس قسام ده اسمه رجس ده نعم بسيط مرتفع المفاعل اما الكامل ف متفاعل ثلاث مرات في كل شطر طيب الى هنا في اي سؤال نعم قسمة الشيوع يعني ايه قسمة الشيوع احنا معنا قسمة الافراز والتعديل والرب في قسمة الشيوع فين قسمة الشيوع ده النوع الرابع قسم تنظيم الشيوع شوف لك حل في الرابع اذا شريك ماذا تريد اذا كان الشريك لا يريد الجزء بتاعه في مع الشريكين هو كان اصلا على الشيوع قبل ما يكون هو كان اصلا على الشيوع ايه اللي جت هو كان اصلا على الشيوع رمضان كان معانا وحسين فما لم نغير شيئا لا زال رمضان شريكا لي مع حسين وعادة تبقى على الشيوع ما هي على الشيوع زالت على الشيوع بس قراءة شائع مع رمضان عماد وقراءة شائع مع حسين قراءة شائع مع رمضان في ناحية وقراءة شائع مع الباطل في ناحية أخرى طب احنا زهقنا وقسمنا هو عايز ايه؟ عايز يبقى على الشيوع ما ينفعش لأن الأصل عدم الشيوع احنا بنرتكب القسمة عشان نخلص من الشيوع يوم هو يقول لي رجعني للشيوع تاني هي شهادة على الشيوع ورضي الزبان ثم أتى الاثنان وقسم حقهما هما فعل حقهما ولا غبار عليهم ولا تسريب عليهم لا مش من حقي لأنهما لأن القسمة ارتكبت لتعديل هذا الشيء الذي يعطل ما حسبوش ما متغيرش حاله يا مخ جميل ما تغيرش حاله كان شائع وقد بقي شائع كل ده من اللي عملته في امي رحمها الله كل ده من اللي عملته في امي رحمها الله غفر الله لامي قوله وشرعا عطف على لغه هو مقدر في كلامه كما تقدمت الاشاره اليه تمييز بعض الأنصباء من بعض عبارة شرح المنهج تمييز افتح قوسا تمييز الحصص بعضها من بعض أغلق القوس يبقى الأنصباء بمعنى الحصص فالأنصباء بمعنى الحصص وهي جمع نصيب وهو بمعنى الحصة فقوله بالطريق الآتي أي الذي هو تجزئة الأنصباء بالكيل أو غيره مما سيأتي ثم الإقراع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب لواحد من الشركاء كما سيأتي في كلامه قال ويفتقر القاسم أي المعهود يبقى الألف لام هنا للعهد ويفتقر القاسم لم يسبق له ذكر لأن المتن قال المتن قال فصل في أحكام القسمة ويفتقر القاسم الله وفي ذكر القاسم السابق كيف عرفت هذا قال ويفتقر القاسم أي المعهود كما أشار به الشرح بقوله المنصوب من جهة القاضي لأن القسمة تستوجب قاسمة قال ومثله محكم إذا يفتقر هذا الذي نصبه القاضي إلى سبعة لأن عندنا أكثر من قاسم قاسم نصبه القاضي قرأ قاسم نحن اللذين كشركين يعني نحن اللذين حكمناه القسم الثالث نحن ارتضيناه بلا ارتضاء لحكمه، ارتضيناه كوكيل. فمن من منهم الذي يفتقر لهذه الشروط السبعة؟ قال ده المعهود، مش ليس الثلاثة بل المعهود. ولذلك الشارع قال المنصور جهة القاضي. المحشي قال ومثله محكم الشريكين أو الشركاء. فلو حكموا أي الشركاء يعني، فلو حكموا شخصا في القسمة اشترط فيه الشروط الآتية بالمنصور من جهة القاضي. طيب والثالث؟ قال بخلاف منصوب الشركاء الذي نصبه الشركاء، بخلاف منصوب الشركاء الآتي في قوله افتح قوسا فإن تراضى الشريكان أغلق القوس إلى آخره، يعني أغلق القوس. هذا الثالث لا نحتاج إلى أن يجمع هذه الشروط السبعة، فقط أن يكون مكلفا، حتى لو كان امرأة، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان صبيا، لأننا لسنا ملزمين بحكمه ولن نضطر إلى تنفيذ حكمه. أما إذا كان قاضي أو إذا حكمناه وارتضينا حكمه فسيلزمنا حكمه وينفذ علينا قهرا، سينفذ علينا قهرا. المنصوب من جهة القاضي أي أو من جهة الإمام. طيب قال ويجعل الإمام رزق منصوبه إن لم يتبرع بالقسمة من بيت المال إن كان فيه سعة، وإلا فأجرته على الشركاء لأن العمل له. فإن سمى كل منهم قدرا لزمه ولو فوق أجرة المثل، سواء عقدوا معا أو مرتبا. وإن سموا أجرة مطلقة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مؤن الملك كالنفقة، لا الحصص الأصلية في قسمة التعديل مثلا، فمثلا مصر القديمة معي، فمثلا مش معاك؟ ليه كده سرحت مننا ليه؟ ها انت مثلا من غير فاء، من غير فاء. طيب مثلا لو كانت الارض مشتركه بينهما نصفين لكن عدل ثلثها بثلثيها، فالذي ياخذ الثلث عليه ثلث الاجره والذي ياخذ الثلثين عليه ثلثاها، لان العمل في الكثير اكثر منه في القليل. هذا اذا كانت الاجاره صحيحه. ماشي كده؟ ماشي صح مش قديمة؟ وإلا فنوزع أجرة المثل على قدر الحصص المطلقة. اقرأ مرة أخرى هذه السطور. المنصوب من جهة القاضي أي أو من جهة الإمام. طيب هذا الذي عين من جهة القاضي أو من جهة الإمام قاسما أجرته على من؟ هذه الوظيفة التي نصب فيها من الذي يدفع له أجرتها؟ من الذي يدفع له أجرتها؟ قال ويجعل الإمام رزق منصوبه يعني الذي نصبه للقسمة إن لم يتبرع بالقسمة. إذا تبرع خلاص، لكن إن لم يتبرع وأراد أن يأخذ رزقا يعني مرتبا، يجعله من بيت المال إن كان فيه سعة، إن كان في بيت المال سعة، وإلا يعني وإن لم يكن في بيت المال سعة فأجرته على الشركاء. لماذا؟ قال لأن العمل لهم، هذا القاسم إنما عمل من أجلهم، وهو لم يرضى أن يعمل مجانا، وبيت المال ليس فيه سعة، فيأخذ كأجير لهما أو لهم. قال فإن سمى كل منهم قدرا لزمه، فإن سمى كل منهم قدرا، كل من الشركاء قدرا يعني من الأجرة، لزمه. لزمه الضمير ده، لزمه ضمير الباز يعود على مين؟ ارفع يدك عبد الرحمن. اللي هو قدر المال. كلام ده صحيح ولا غلط؟ كلام ده كلام فاضل فاشل. نعم يعود على مين؟ على كل. لو سمحت عود للجملة، مش من الذهن، من الجملة لو سمحت، يعود على لفظ الضمير في الجملة، لأن الضمير يعود إما على مذكور أو مفهوم، وهو مذكور هنا، فلا تفهمه وهو مذكور. فإن سمى كل منهم قدرا لزمه، الضمير يعود على كل. أما اللي أنت بتقول الفاعل هو الضمير المستتر، ما احنا معانا ضميران، ضمير مستتر فاعل وضمير بارز مفعول. فاللي بسأل عنه هو الضمير البارز المفعول يعود على كل. فهمت يا عبد الرحمن يا نايم؟ فهمت؟ لازم الأجرة كل، لازم القدر الذي التزمه لازمه لازم كلا منهما. يبقى كل هنا هي مرجع الضمير البارز. فإن سمى كل منهم قدرا لازم هذا القدر كلا منهم ولو فرق أجرة المثل، سواء عقدوا معا أو مرتبا، سواء عقد الشركاء معا مع أو مرتبا. قال وإن سموا أجرة مطلقة فالأجرة الموزعة، يبقى المرة الأولى كانت أجرة معينة، أجرة معينة 10، 20، 1000، 2000. المرة الثانية أجرة، لك أجرة ولكن يحددوها. وإن سموا أجرة مطلقة فالأجرة الموزعة على قدر الحصص المأخوذة. لماذا؟ لأنها لأموال الملك كالنفقة. يعني ايه كالنفقة لو سمحت حد يشرح ويأخذ جائزة؟ ثالث، وإن سموا أي الشركاء أجرة مطلقة فالأجرة موزعة على قدر الحصص. سموا أجرة مطلقة ولم يقولوا حتى لو قالوا 10 أو 20، ولكن لم يقولوا أنا علي كام وشريك عليك. مرة الأولى كانوا يقولون أنا 10 والشريك يقول أنا 20، اتفقوا أو اختلفوا مرتبا أو معا، أنا علي 10 وشريك علي 20. هذه المرة قالوا نحن علينا 100 ولم يقسموا. يبقى أنت يا قاسم اقسم لنا ولك منا 100، أنا مني كام وشريكي منه كان مطلقة لن نحدد. فما الذي سيحددها؟ قال الأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة بحسب الحصة التي ستنتج من القسمة. لماذا؟ قال لأنها من مؤن الملك، من تبعات الملك، من التكاليف الملك، قياسا على ايه؟ قياسا على النفقة، كالنفقة يعني قياسا على النفقة. نسمع بقى ما هو المقيس عليه. نعم. المقيس يعتبر عن الوسعة. على الوسعة؟ على قدر الماء. مقيس على ايه؟ احنا قسنا على ايه؟ نفقة ايه؟ اسأل على المقيس عليه. والآن بيقول الصورة يا اخواننا، الصورة في الأول قالوا ان احنا ذهبنا للمحكم او للقاسم وقلنا له يا حضرة القاسم انا ساعطيك 100، جاء شريكي وقال انا ساعطيك ايضا 100، او قال ساعطيك 20، او قال ساعطيك كذا. ذهبنا اليه معا او ذهبنا مرتبين لا يضر، يبقى بحسب ما اتفقنا سيأخذ القاسم منا. لكن الان اذا ذهبنا اليه وقلنا لو سنعطيك 100 نحن جميعا، نحن الشركاء سنعطيك 100 ولم نحدد كل منا عليه كم، الحكم ايه؟ قال توزع الأجرة علينا بحسب الحصص. العلة لأنها من مؤن الملك. من أين أخذت هذا الحكم؟ قال قياسا على النفقة. أسأل بقى نفقة ايه؟ المقيس عليه هو النفقة، نفقة ايه؟ الإجابة نفقة الزوج، لأن الرجل تزوج بحيوان. لا نكتب مقسم يا أخي الكريم عشان بقى المقيس والمقيس عليه مشتركان في شيء. نعم أكمل. إذا كان مشتركين في شيء أو مشتركين في مال، نحن لا نقسم أموالا، نقسم أعيانا، نقسم أعراضا، إما مال وإما أرض وإما عبيد وإما دور مال. وبيقول لي من نفقة من مؤن الملك، فهل الرجل يملك زوجته؟ قال لي قياسا على النفقة، قياسا على النفقة، فهل الرجل يملك زوجته؟ حضرتك تجيب لي المقيس عليه نفقة الزوج للزوجة، وهل الزوج يملك زوجته؟ تفضل. نفقة الحيوان، نفقة العبد، سواء كان العبد ناطقا، كان الحيوان ناطقا كالعبد، أو نفقة الحيوان الأعجم، كما لو كنا شريكين في عبد، كما لو كنا شريكين في بهيمة، فالنفقة على قدر الملك، أنا أملك الثلث وأنت تملك الثلثين، فنفقة العبد بيننا أثلاثا، نفقة ثلث العبد عليا، يعني ثلث النفقة عليا وثلث النفقة عليك بقدر الملك، أو كما لو كنا نملك أعزكم الله البهيمة، أنا أملكها بالربع وأنت تملكها بالثلاثة أرباع، فالنفقة علينا أرباعا، ربع النفقة علي وثلاثة أرباع النفقة عليك، فهنا أيضا هذه القسمة، أجرة القسمة، أجرة القاسم من مؤن الملك، فالحصص توزع علينا بالحصص، عفوا الأجرة توزع علينا بالحصص، لأن النفقة، لأن الأجرة من مؤن الملك، فلو قسم لنا فأعطاني أنا الثلث وأعطاك أنت الثلثين، فسأعطيه أنا ثلث هذه الأجرة المطلقة وتعطيه أنت ثلثين الأجرة المطلقة، لما قلنا له سنعطيك 300 ولم نحدد علي كم وعليك كم، وقد قسم لنا فأعطاني أنا الثلث وأنت الثلثين، فسأعطيه أنا ثلث الأجرة وتعطيه أنت ثلثين الأجرة. فهمنا ولا في سؤال؟ فهم؟ فهم؟ أشك. بعد الحمد لله. نعم. ايه الفرق يعني؟ ما الفرق بينهم؟ العبد له نفقة والحيوان له نفقة والأرض لها نفقة، نعم؟ كله الجامع بينهم من الملك. ايه أفضل وما أفضلش بقى؟ كل ده من مملوك. زعلان من حاجة من حاجة اللي قال؟ حالة ايه؟ وهو المقصود منه العبيد برضه، حالة اللي معانا بيقسموا العبيد، أنا وأنت شركاء ولسنا من عمنا مجموعة من العبيد يقسمون، إيه المشكلة؟ الشيخ حسام يقول لو أن بعض الشركاء أعطى أجرة أكثر من غيره من الشركاء، ربما يكون هذا الحكم يعني تقصد، فيحكم له مثلا. خلينا سؤال. لو أن بعض الشركاء أعطى أجرة أكثر من الشريك الآخر، هذا لا يكون تهمة، لأننا اشترطنا في حضرة القاضي أن يكون عدلا، فلا يحيل على الشركاء. السؤال الثاني، هل هذا الطرد؟ إيه هو الطرد بقى؟ يكون الأجرة على إيه الطرد في إيه بقى؟ بيت المال إذا كان في ساعة يصرف على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى معمول بيها. أخذ مال، ولو كان محكما لا يأخذ مال، حتى لو كان محكما القضاء غير القسمة، القاضي لا يأخذ، حتى لو كان محكما لا يأخذ مالا. القاسم لا، دي وظيفة احنا اللي بنلتزم، احنا بنسأل القاضي نقول له انتدب لنا قاسما، دي مش الوظيفة الأساسية للقضاء. أنا نستطيع أن نزيد يعني حرج الشركة بيننا وبين الله لغير قاسم ولا لغير قاسم أصلا. نعم. عقدوا عقد الأجرة مرتبا، يعني أنت ذهبت الساعة 9 وذهبت الساعة 10، أنت ذهبت قبلي. في الأجرة لا عقد، الأجرة شيء غير الخصومة، غير الطلب، طلبه ثم لما عقد الأجرة نفسه له وقت، قد يكون مع الخصومة، قد يكون قبل الخصومة، قد يكون بعد الخصومة. فإن سمى كل منهم قدرا لزمه ولو فوق أجرة مثل، سواء عقده معا أو مرتبا، وإن سمى أجرة مطلقة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مال الملك كالنفقة، لا الحصص الأصلية، لا على قدر الحصص الأصلية في قسمة التعديل. مثلا لو كانت الأرض مشتركة بينهما نصفين، لكن عدها ثلثها بثلثيها، فالذي يأخذ الثلث عليه ثلث الأجرة، والذي يأخذ الثلثين عليه ثلثاها، يبقى لا بالحصة الأصلية، الحصة الأصلية أنهما نصفان، لا نمشي على الحصة الأصلية، نمشي على ما بعد التعديل، على ما يحكم به القاضي. مرة أخرى حنقرأ هذا، لا الحصة الأصلية في قسمة التعديل. مثلا لو كانت الأرض مشتركة بينهما نصفين، لكن عدل ثلثها بثلثيها، أو عدل صح عدل ثلثها بثلثيها، فالذي يأخذ الثلث عليه ثلث الأجرة، والذي يأخذ الثلثين عليه ثلثاها. لماذا؟ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل. هذا إذا كانت الإجارة صحيحة. كل ما مر فيما لو كانت الإجارة صحيحة ليست فاسدة، شروط وأركان الإجارة، عقد الإجارة الذي تم بين الشريك وبين الشركاء وبين القاسم كلها مستوفى، وإلا بأن كانت فاسدة، بأن كان هناك بعض الشروط الناقصة، فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقة. مطلقا يعني إيه؟ يعني عين كل منهم قدرا أولى. مرة أخرى، وإلا يعني لم تكن الأجرة صحيحة، الإجارة صحيحة بأن كانت الإجارة فاسدة. إجارة فاسدة تتصور فيما لو جعل الأجرة دما خمرا، سمى له شيئا مما لا يكون مالا، فالإجارة فاسدة. ونعود إلى أجرة المثل، كيف توزع؟ قال وإلا فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا، يعني مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء عينوا قدرا أو لا، سواء عين الشركاء قدرا أو لا. نعم. ها وصلى الله على سيدنا محمد. غدا إن شاء الله.